خلينا الليلة بحلاها الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة ليلة الليلة لا هاد الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة قولوا معنا قولوا مبروك قولوا مبروك قولوا معنا قولوا مبروك قولوا مبروك قولوا معنا معنا قولوا مبروك عرسنا نخزان زين السلوك زين السلوك عريس أصيل من بيت وعينا سوزة الراس يا هاد الليلة ليلة الليلة عم حلا هاد الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة ليلة الليلة حلا هاد الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة أنا عريس تسف الليلة تسف الليلة أنا عريس تسف الليلة تسف الليلة وحيا عرسو منكر ورديلة منكر رديلة فرحنا سعدنا هاد الليلة ليلة الليلة محلا هاد الليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة ليلة الليلة محلا هاد الليلة ليلة فرحنا سعدنا هاد الليلة اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله يا وردة فجنة تبارك على مولاي السلطان يا وردة فجنة مولاي السلطان يا وردة فجنة مولاي السلطان يا وردة فجنة تبارك على مولاي السلطان اللهم صل عليك يا رسول الله